حائر في جنتين سأولي الطرف مشتاقين حبيبي ليهم اثنينهم. حائر في جنتي سأولي الطرف أين حائر. ايه حبيبي مشتاق ايدك فوق. سأولي الطرف صوت. ارفع صوتك حبيبي. حائر في جنتي سأولي الطرف إلى قبر الرضا إلى قبر الرضا أم إلى قبر الحسين قبر الرضا أم إلى قبر الحسين. حائر في جنتي سأولي الطرف حائر في جنتي سأولي الطرف إلى قبر الرضا أم إلى قبر الحسين أم إلى قبر الرضا أم إلى قبر الحسين. بعد آخر مرة. حائر في جنتي سأولي الطرف حائر في جنتي سأولي الطرف إلى قبر الرضا إلى قبر الرضا أم إلى